نجينا يا رب. اشبعت يا لئيم واتكبرت على سيدك، وخلعت ثوب المذلة لبست ثوب سيدك، وخلعت ثوب المذلة لبست ثوب سيدك، أطبقت تؤمر وتنجي في اللي خد بيدك، أطبقت تؤمر وتنجي في اللي خد بيدك. اللي شبع بعد جوع يا جمال معذور سايق عليك النبي، أسوق عليك النبي ما تبكي في المفطور. ونسير جاي يوم حتسكن في أراضي بور، ونسير بعد أيام حتسكن في أراضي الغير، ونسير بعد أيام حتسكن في جبل وقبور، في جبال وقبور، وحتترك صور بنتها من الحرام بيدك. نجينا يا رب. الدم عمره ما يبقى يا كنار مية، الدم عمره ما يبقى يا كنار مية، والضفر حتى انطلع من لحم لبقية، والاهل حتى انجفوني جزء مني، الدم عمره، الدم عمره ما يبقى كما المية، الدم عمره ما يبقى كما المية، والظفر حتى انطلع من لحم لبقية، والاهل حتى انجفوني جزء مني، والاهل حتى انخلوني مني وعليا، مع ان عارف ما يثمرش جميل فيهم، على نفسي واخد عهد ما عبرش الكبير فيهم، وعلى نفسي واخد عهد، وعلى نفسي واخد عهد ما شمتش عدول فيهم، الفقر ورسوه ندارت مرتبوي فيهم، الفضل لله، الفضل لله وحده والسبب ليهم، مرضاش فيهم مهما ما يعملوا فيا. وكل ما وقال قصة ودي يحكي عن موضوع، وكل ما وقال قصة ودي يحكي عن موضوع، من أسود الأحباء الود نسيوك وبعوني برقص تراب، وأقرب الناس بعمله ألف حساب، من طبع أنسى، من طبع أنسى، وحن الماضي كله ألام، نعم المصالح لصالح تجلب الأحلام، انجرح من اسود الاحباب الود نسيوه. التراب واقرب الناس بعمل له 200 حساب انسى المآسي وحن الماضي كله ألام من طبع انسى وحن الماضي كله ألام نعم المصالح يا صالح تجلب الأحلام وتريح قلوب حزينة جرحت آلام تصبر تحمي قلوب ماتت من الآلام أرجو من الله حسن الخاتمة بسلام وجولوا لا كلام صعب تلاقي له جواب وكل موال قصة ودي يحكي عن موضوع وكل موال قصة ودي يحكي عن موضوع عن الأهل والجار جيراني أبدأ الموضوع وناس دفعت حياة المعرفة بكرة وناس ضحيت وماتت في سبيل الله ناس باعت الدين بالدنيا عشان الجاه واللي في سجن ظلم اللي في قبر ظلم يصبر على بلواه ياخي وحد الله منسى من يعيش بكرة وكل ما هو الشيخ وحد الله يحكي عن موضوع تنظام يعيش بكرة وكل ما هو القصة وبيحكي عن موضوع على الأهل والجار بناتي أبدأ الموضوع الظاهر إنك وقعت ولا حد سمع عليك ولا حد يسمى عليك شفت العدو والحبيب واللي اشتروا باعوا فيه شفت العدو والحبيب واللي اشتروا باعوا فيه واقرب الناس خدعوني ونصبوا عليك وقلة الاصل ورسوها عن المرحوم وقلة الاصل ورسوها عن المرحوم يا ابن الطلق ما جمع هو الحرام بدون ورسوها عن المرحوم يا الصبنا ما جمع ياك الحرام بيدوم نهبوا ما خلوش فاكرين الغرورة تدوم نهبوا ما خلوش فاكرين الغرورة تدوم الظاهر انك وقعت ولا حد سمى عليك شفت العدو والحبيب واللي اشتغل وباع فيك شفت العدو وطوبة وبيت وأقوى بي الناس خدعوني ونصبوا علي وقلتي ينصبني ورسوها عن المرسوم ياخد الطلاق ما الجمع هو الحرام بيدو ياخد الطلاق ما جمع لكن حرام بيدوم نهبوا ما خلوش فاكرين الغمور الزوم نهبوا ما خلوش فاكرين الغمور الزوم ازاي يجيك نوم وده انا ما بيدعو عليك وكل ما ازاي يجيك نوم النقد في العقل طالب ودهم وطي النص بالعادي طالب ودهم وطافي القلب منهم ورد والجرح لسه مطاب وعليلهم موت لو كان الطبيب عالباب القلب منهم ورم والجرح لسه مطاب وعليلهم موت لو كان الطبيب عالباب وانحرفوا على التاب خوانوا طبعهم واضي نجينا يا رب على قدنا طيبة وعند الضمير ودي على قد ما طيبة وعند الضمير ودي مزاك زي العسل لكن صباحك تين على قد ما طيبة وعند الضمير ودي مزاك زي العسل لكن صباحك تين كان نفسي ارتاح وعش لي يومين يا ناس في بعض الاوقات بحس اني ماليش ناس اوقات بحس اني ماليش ناس ما هو اغلب الناس زيك يا فلان عايشي نجينا يا رب ثلاثين سنة ثلاثين سنة يا فلان تجري يمين وشمال اللي في سنك وصل وانت على ذي الحال اللي في سنك وصل وانت على ذي الحال بينام العصر وتم للصباح برا حلت جلبية بتقوى في السبوع مرة عالقهوة يظهر وعين وعالنساء برا الضمة يظهر وعينه كاللبار برا يا خسارة الحر لما تصرف عليه مرة عامل لي ولد حر وبتصرف عليك مرة عالقهوة يصب وعينه وعالنساء برا عالضمة يصب وعينه كاللبار برا يا خسارة الحر لما تصرف عليك مرة يكفينا الشراب ندعوله بصلاح الحال دول مين يا جمال دول مين يا جمال دول عزوتي وناسي دول مين يا جمال يا جمال دول عزوتي وناسي مش دول اللي نهبوك ولغنوا سلسفيل خاشي دول كروم يا جمال دول كروم يا جمال امرو ما يطار حالف لسيب البلد دول كروم يا جمال امرو ما يطار حالف لسيب البلد لو حسكن في دور زارة انا خالف لسيب البلد لو حسكن في دور زارة اعيش في حارة وابعد عنك ابناتي Thank you. تجينا يا رب. ما عرفش جبت المحنة كلها دي منين، ما عرفش جات المحبة كلها دي منين، بلاش لف دوران يا كنسيت السلف والدين. انا ما عرفش جبت المحنة كل جاد منين، ما تلفش ولا تدور يا كنسيت السلف والدين، وعزة الله حقي ما بفرط فيه، وعزة الله حقي ما بفرط فيه، لو حدخل السجن وقضي باقي عمري فيه. ما عرفش جات المحبة كل جاد منين، ما تلفش ولا تدور يا كنسيت السلف والدين، وعزة الله حقي ما بفرط فيه، لو حدخل السجن وقضي باقي عمري فيه، لو حدخل السجن وقضي باقي عمري فيه، بلا مريت لي وحجر فيها غراب البين. نجينا يا رب وحيد بطريق ضيق واخر مر، وحيد بطريق ضيق واخر ممر، والصبر دبنا طعم والحبايب مر، والفقر والسجن بلعوا من نصيب الحر، والفقر والسجن دايما من نصيب الحر، والفقر والسجن اخذوا من رصيد الحر، والذل ما يقبلوا الا رخيص، واطي بيتك يا ابو النور من دون البيوت واطي. والذل ما يقبلوا الا رخيص واطي بيتك يا غلبان من دون البيوت واطي، قد حياتي مع اخواني سابون المر. نجينا يا رب الفقر بعد السعادة ذل واهانة، الفقر بعد السعادة ذل واهانة، والسعد بعد الاهانة سمو، ومكان صاحب الدولار يا فلان الكل خدامه، مكان ما يروح يلاقي السعد قدامه، يعلي مقامه ويحميه زي ما حمانا. وبعدين يا شيخ فيك مش ناوي تجيبها البر، دايما لسان الذكر دايما لسان الذكر قلبك مليء بالشر. وبعدين يا شيخ فيك مش ناوي تجيبها البر، دايما لسان الذكر قلبك مليء بالشر، يا خد ما يديش ما هو يجهل حساب بكرة، يا خد ما يأديش الجاهل حساب بكرة، خدت البراءة ومن حي برئك بكرة، أخدت البراءة ومن حي برئك بكرة. يا ناس سيبوا ذكرى جميلة وتفايا وتفاياكم ضر، يا ناس سيبوا ذكرى جميلة وتفاياكم ضر. نجينا يا رب احسب احسب وقدر علي تضحك الاقدار، مكتوب علي الشقاء كل عام الضاق مكتوب علي الشجاوة كل عام الضار دي بلاد ما تعمرش من الباطل وقول الزور فيها الشباب ضل محتاج لطريق النور فيها الشباب ضل محتاج لطريق في نور فينا الشباب ضل محتاج الطريق في نور خلوا أرضهم بور وباعوها وجابوا لنا العار نجينا يا رب أجلس مع خلود أحس الدنيا لسه بخير أصغر بناتي حياتي هي وش الخير أصغر بناتي وحياتي هي وش الخير نزلت عليدي وأنا كنت الطبيب ليقة أنا كنت ضيا وطبيب نعم الأبو ليقة اجلس معاها اشوف امي وابوي فيقة ارجو من الله يحفظها ويحميقة ارجو من الله يحفظنا ويحميها بخاف عليها وبتمنى لها كل الخير نجينا يا رب الشيب يقول الصبا ارحل وشوف لك راي الشيب يقول الصبا ارحل وشوف لك راي انا المبشر وسلطان الرحيل وراي واللي مضى من شبابك اذكر وابكيه اللي ظل خير والله شر كلمني الشيب يقول للصبا ارحل وشوف لك راي انا المبشر وسلطان الرحيل وراي واللي مضى من شبابك اذكر وابكي اللي ظل خير والله شر كلمني اكبرت يا بيه والظاهر مالكش راي اكبرت يا بيه والظاهر مالكش راي